والله ذو الفضل العظيم. وقوله لما ذكر الجنة وما فيها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال في آية أخرى لما ذكر الجنة وما فيها لمثل هذا فليعمل العاملون. فعلينا أن نجد ونجتهد، ومهما طالت الدنيا فهي قصيرة، ورأس مالك عمرك أيها الإنسان، استعمله في طاعة الله، فإن الدنيا دار المر والآخرة دار المقر. فتأهبوا من ممركم لمقركم، وتأزودوا من دنياكم لآخرتكم. وإياكم أن تغلبكم الدنيا أو تغلبكم نفوسكم في الكسل والخمول وعدم الجد بالأعمال الصالحة. فإن الإنسان في هذه الدنيا يزرع، وفي الآخرة يحصد ما زرع. فمن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن قدم شيئا قدم عليه. لقد سمعنا ما جاء في وصف الجنة وما فيها من النعيم. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، ثم على أفضل كوكب دري يضيء في السماء، وهكذا على حسب أعمالهم. ثم إنهم يدخلون الجنة ليس بينهم غل ولا حقد ولا حسد ولا تباغض، على قلب رجل واحد من المحبة فيما بينهم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يسير سرير هذا إلى سرير هذا، فيتحدثان ويتذكران بعض ما جرى بينهم في الدنيا، فيقول أحدهم للآخر: أتذكر متى غفر الله لنا؟ فيقول: يوم استغفرنا الله في مكان كذا وكذا. أزواجهم من الحور العين ومن نساء الدنيا، لقد جاء وصفهن في كتاب الله كما قال عز وجل: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. وقال في آية أخرى: كأنهن بيض مكنون. ومهما تحدثنا عن الجنة فلن نبلغ شيئا مما ذكره الله وذكره نبيه عليه الصلاة والسلام ترغيبا لعباده المتقين بأن يجدوا ويجتهدوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نعم. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. نعم، هذه أول زمرة يدخلون الجنة على صورة البدر ليلة، على صورة القمر ليلة البدر، وهي ليلة 14، أكمل ما يكون من ضوئه ونوره وبياضه. ثم الزمرة الثانية على أحسن وشد ضوءا من أحسن كوكب في السماء، وهكذا على حسب أعمالهم. فيا أيها المؤمن شمر، فإنه ليس بينك وبين ذلك إلا أن يقال فلان مات. فإذا مات فقد قدم على ما قدم ووجد ما وعد. فإن المؤمن إذا وضع في قبره يفتح له باب إلى الجنة، ويفرش له فراش من الجنة، فيأتيه من ريحها وروحها، ويأتيه عمله الصالح فيونسه في قبره حتى يبعث إلى تلك المنازل وتلك القصور وما ذكره الله عز وجل من النعيم ومن الحور العين. ومهما تحدث الإنسان عن الجنة فلن يبلغ شيئا مما أعده الله بها لعباده المتقين. وأفضل ما فيها أولا النظر إلى وجه الله الكريم، ثانيا أن الإنسان يحيا فلا يموت، يحيون فلا يموتون، ويصحون ولا يسقمون، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، في نعيم وفي مزيد كما قال عز وجل ولدينا مزيد. نعم. أمشاطهم المسك، أمشاطهم الذهب أمشاطهم من الذهب ورشحهم المسك، يعني عرقهم، لأنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون، ما في شيء من الفضلات التي توجد في الدنيا، إنما هذا الطعام وهذا الشراب الذي يأكلونه يخرج منهم عرق كرائحة المسك. ولهم أيضا فيها كما قال أمشاطهم المسك ومجامرهم الألوة، أحسن أنواع الطيب موجود فيها وأفضل ما يكون. فتلك منازل المتقين التي أعدها الله لعباده. فشمر أيها المؤمن لتكون واحدا من سكان تلك الجنة، والجنة درجات، كما أن النار جارنا الله منها دركات. أقل ما يعطى الإنسان في الجنة، يعني أدنى أهل الجنة وما فيهم دني مثل الدنيا 10 مرات، وإن من أهل الجنة من ينظر في ملكه 2000 عام، مسيرة 2000 عام. اقرأوا سورة الرحمن، واقرأوا سورة هل أتى على الإنسان، وغيرها من السور التي بسط الله فيها وصف الجنة، مثل أيضا سورة الواقعة أول السورة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه: ما أدنى أهل الجنة، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: ربي، فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث كما سمعنا، ما دام أن أقلهم منزلة، أدناهم وما فيهم دني، يعطى هذه الأضعاف مما في الدنيا من نعيم مقيم، وله ما اشتهت نفسه وطابت عينه، لذت عينه من ما ينظر إليه، فكيف إذن بأهل الدرجات العالية كما وصف أنه عز وجل أعدها لهم بنفسه، غرس جنة عدن بيده، ثم قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن الفرد إن أعلى الجنة إن الفردوس، إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن عز وجل، ومنها تفجر أنهار الجنة. فحينما تسمع بأوصافها تشتاق نفسك وتؤمل من ربك خيرا، لأن ربنا عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد. علينا أن نتجنب المعاصي التي تعوقنا عن الجنة والدخول فيها، والتي قد تكون سببا في بطء دخولنا عن الجنة نعوذ بالله. فالجنة ليست رخيصة، هي معروضة للبيع لكن ليست رخيصة، ولكن ثمنها يسير على من يسره الله عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فذكر له صلى الله عليه وسلم الأعمال التي يدخل بها الجنة من الجهاد وقيام الليل ومن الصيام، لكنه أخبره بالشيء الذي قد يكون سبب في حرمانه من ذلك أو حفظه له. قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الذي يحفظه لك ويضمن لك بقاءه وسلامته من الضياع ومن الحرمان؟ فقال بلى يا رسول الله. فأخرج لسانه عليه الصلاة والسلام وقال كف عليك هذا، احفظ لسانك، لأن الإنسان قد يقول كلمة واحدة من سخط الله لا يفكر ولا يؤمل أنها تبلغ ما بلغت، تهوي به في نار جهنم 70 خليفة. احفظ لسانك. فقال يا رسول الله ونحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم لا حصائد وأسنتهم؟ فإذا تذكرت الجنة فلا تنسى النار. النار أجارنا الله منها قد يزل بها الإنسان بسبب كلمة واحدة. فاسأل ربك الجنة واستجر به من النار، وجد واجتهد وقل يا رب برحمتك، فإن الجنة بناؤها كما أخبر عليه الصلاة والسلام لبنة من ذهب ولبنة من فضة وطلاؤها المسك وحشيشها الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ. يقول عز وجل وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، نعيما ما له حد، وملكا كبير ليس له حد. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اجتهد لعلك مما يقال له ذلك، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الغلمان الذين يخدمون أهل الجنة، إذا رأيتهم تظنهم لؤلؤا منثورا. إذا كان هذا صفة الخدم فكيف بوجوه أهلها؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يعني ما يطلبون. سلام قولا من رب رحيم. بينما أهل الجنة مع أهلهم مسرورين، فإذا نور يصطع بالجنة يضيء الجنة كلها، فيرفعون رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله يسلم على عباده سلام قولا من رب رحيم، فينظرون إلى وجه الله. وما أعطوا من نعيم أفضل من أن ينظروا إلى وجه ربهم. وأعلى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى وجه الله في اليوم مرتين كما جاء في الحديث. ذلك وعد صدق، فعلينا أن نجد ونجتهد، ومهما طالت الحياة فستنتهي. والأعمال بالخواتيم، يعرف الإنسان مكانه قبل أن يفارق أهله وقبل أن يفارق مكانه الذي توفي فيه. تبشره الملائكة إذا كان مؤمن، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفتم، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا متى؟ عند قبض الروح، تأتي الملائكة وتبشر المؤمن يخرج من الدنيا وهو مسرور. إذا حملوه يقول عجلوني عجلوني، خلاص انتهى من الدنيا وأهلها. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا يعني ضيافة، نزلا من غفور رحيم. ألا تستجيب لهذا وتجد وتجتهد؟ فكأنها غمضة عين. الذين عاشوا في القرون الأولى عاشوا 1000 سنة، يعيش الإنسان منهم 1000 سنة وأكثر، ومع ذلك أفضوا إلى ما قدموا. أعمار هذه الأمة كما أخبر عليه الصلاة والسلام من الستين إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فإذا لا ينبغي لنا أن نطيل الأمل في أمور الدنيا وننسى الآخرة. الإنسان إذا كان قد عمر بيتا جديد فهو يحرص على إكماله وتمامه، لأنه سيرتحل إليه. البيت القديم الذي سيرتحل منه ما نراه يعتني به لأنه سيفارقه. نحن في الدنيا هكذا داران ما للخلق غيرهم أبدا، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن فردت فالنار، داران ما للخلق غيرهم أبدا فاختل لنفسك ماذا أنت تختار. الجنة مهما تكلمنا ما نستطيع أن نوفيها وصفها، فقد وصفها الله في كتابه، اقرأ وتأمل وتدبر واقرأ الأحاديث، ذلك وعد صادق. فجد أيها المؤمن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فريق في الجنة وفريق في السعير. يومئذ يوم القيامة ما فيه إلا داران للخلق أبدا، ما فيهم غيرهم، ما فيه ثالث، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت، يعني تيقنت إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني يقال لهم ذلك. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا فيها واخر اهل الجنه دخول الجنه رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها، فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأ، فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها، فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأ، فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. متفق عليه. إذا كان هذا أدنى أهل الجنة منزلة يعطى مثل الدنيا عشرة أمثاله من النعيم والمساكن، إذا كان هذا أدناهم وأقلهم وآخرهم دخولا وأوله وآخر من يخرج من النار، إذن المتقون المحسنون ماذا لهم؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إني أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، شيء ما يخطر ببالك أكثر مما ذكر لك، فاجتهد لعلك تكون من أهل الغرف العالية والمنازل الرفيعة والدرجات والنعيم المقيم حتى لا تدخل النار. المؤمن يجب أن يجتهد لئلا يدخل النار، لأن النار قليلها كثير نعوذ بالله منها، وإن كان سيخرج منها بفضل التوحيد، لكن من الذي له جلد على النار يقول ما دامني سأخرج فلا بأس أن أدخل النار وأرضي نفسي بالشهوات؟ النار محفوفة بالشهوات، يعني أكثر ما يدخل الإنسان النار شهواته المحرمة، والجنة محفوفة بالمكاره، يعني الأعمال الصالحة التي تستثقلها بعض النفوس. فإذا عانك الله على نفسك وجاهدتها فإنك تبلغ المنزلة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: من أخاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. اليوم المضمار وغدا السباق، والغاية الجنة والنار. اليوم المضمار في الدنيا وغدا السباق. إذا أراد أن يجروا سباقا بين الخيل فإنهم يشبعونها أول ثم يضمرونها في اليوم الثاني حتى تصير، يعني في اليوم الذي فيه سباق أو قبل اليوم الذي فيه السباق يضمرونها، ما يعطونها شيء حتى تصير خفيفة الجسم، لكنها قوية لأنها كانت أول يعتنون بها. اليوم المضمار وغدا السباق، فاليوم ما يعطونها شيء، وغدا السباق من أجل أن تكون خفيفة الجسم تجري حتى تصل إلى الغاية. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة في ما يجرى بين السباق، بين الخيل بالسباق. فاليوم المضمار ما دمت في الدنيا، وغدا السباق يوم الآخرة يوم القيامة، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سر. فالإنسان إذا قرأ الآيات التي فيها وصف الجنة تتوق نفسه وتشتاق، ولكن لابد من السبب. أعمالنا ليست ثمن، أعمالنا سبب لدخول الجنة، وأما دخول الجنة فبرحمة الله، لكنها سبب. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني بسبب ليست ثمن، فلو كان ثمن ما حصلنا شيء. فإذا سمعنا الآيات والأحاديث علينا أن نتعظ ونعمل. ولا تدري يا ابن آدم متى يقال فلان مات، إذا مات خلاص لقي ما وعده الله به، لأن القبر أول ما نزل آخرة، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ما بينك وبين هذا إلا أن يقال فلان مات. لا تستبعد، ما دام أنك سترى مقعدك قبل أن تفارق المكان الذي مت فيه، فليس بينك وبين الجنة إلا خروج الروح. فتأملوا الآيات والأحاديث وتدبروا وشمروا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، الذين كانوا يتنافسون بالأعمال الصالحة من قيام الليل، من صيام النهار في الأيام الحارة، من الصدقات وبذل الأموال، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلاله وذللت قطوفها تذليلا، إلى آخر الآية، إلى أن يقال إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، سعيكم في الدنيا قد شكره الله لكم وأثابكم عليه الجنة. لا ترخص عليك الآخرة، استعد، فإن الدنيا مر ممر. النبي عليه الصلاة والسلام ما يشبع ما شبع من خبز الشعير 3 أيام متوالية، ينام على الحصير حتى أثر بجنبه، لما رآه عمر رضي الله عنه بكى فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، أعداء الله قيصر وكسرى على سر والديباج والاستبرق الحرير، وأنت رسول الله، ألا تأمرنا فنجعل لك فراشا لينا؟ فقال: يا ابن الخطاب، أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يؤتى يوم القيامة بأشد الناس بؤسا فقرا في الدنيا من المؤمنين، فيغمس في الجنة غمسة فينسى كل ما مر عليه من ضيق في الدنيا، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا يا رب، نسي. ويؤتى بأشد الناس نعيما في الدنيا من الكفار، فيغمس في النار غمسة فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا يا رب، نسي نعيم الدنيا. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. علينا أن نعرف لكل شيء قدره، ونجعل نتخذ زادا، تزود وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، تزودوا. أنت مسافر، والمسافر إذا سافر يتزود، يحتاج إلى زاد. أترضى أن تكون جوار قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. التمني ما يأتي بشيء، والمواعيد والآمال بدون فائدة ما تنفع بشيء. تأمل غيرك، لا تستبعد، أين الآباء والأجداد؟ وأين الجيران؟ وأين الأخوان؟ راحوا، أفضوا إلى ما قدموا، وجدوا ما وعدوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. متفق عليه. هذا مما أعده الله للمؤمن في حديث صحيح كما سمعت، متفق على صحته، أن له خيمة، يعني هذا مما أعده الله ليس كل ما أعده الله مما أعده الله للمؤمن. خيمة ارتفاعها في السماء 60 ميلا عرضها وطولها الله أعلم، له فيها أهلون يعني أهلون كثير يطوف عليهم ما يرى بعضهم بعض. اجتهد حتى تجد تلك الخيمة، إذا دخل أهل الجنة الجنة يذهب المؤمن إلى منزله في الجنة كأنه قد عرفه قبل ذلك، أشد من معرفته لبيته في الدنيا. ما يحتاج أحد يدله ولا يقول خذ اللوحة خذ الوصاف، ما يحتاج أبدا، يقصده كأنه بيته الذي كان يعرف في الدنيا. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذه هي الدار التي ينبغي الإنسان يعمل لها. أما الدنيا ما يسر الله كفى. الأنبياء والصالحون عاشوا على أدنى ما يكون، يقول ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ نعيم الدنيا مهما كان ومهما طال سينتهي أبدا. نعم. قال الميل 6000 ذراع. الميل 6000 ذراع. الميل المعروف عندنا الميل الآن ميل 2 كيلو إلا ربع، والكيلو 1000 متر، والمتر ذراعين. هذا من حيث المقاييس المعروفة عندنا. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. متفق عليه. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها. هذه هي الشجرة التي يقال لها طوبة. إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة يسير في ظلها الراكب 100,000 سنة لا يقطعها. يعني الراكب في الدنيا لو أنه على فرس جواد مضمر يعني على معد للسباق ما يقطع ظل هذه الشجرة إلا بعد 100 سنة. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن جاهد في سبيل الله سواء جاهد وقاتل الكفار أو جاهد نفسه في طاعة الله، ودائما ترد علينا كلمة طوبى مثل قوله عليه الصلاة والسلام طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مقبرة قدمه. فهذه مما أعده الله لعباده المتقين. فعلى كل حال الجنة كما سمعتم سلعة معروضة وثمنها يسير على من يسره الله عليه. التمسك بطاعة الله والجد والاجتهاد وتقوى الله واجتناب المعاصي، خوف الله في السر والعلن. ليست الجنة رخيصة وليست الجنة بعيدة، لمن وفقه الله ينالها بيسر وسهولة، فإن رحمة الله عز وجل واسعة، ولكن على الإنسان أن يجاهد نفسه، جاهد نفسه في طاعة الله ويصبرها على الطاعات وعن المعاصي، صبرها على المكاره. الجنة ليست رخيصة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اتفق عليه. هذه الغرف التي ذكر الله في كتابه لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، يتراءون مثل ما أنكم في الدنيا تتراءون النجم العالي في الأفق، فأهل الجنة يتراءون بعض منازل أهل الجنة مثل ترائيكم النجم العالي في الأفق من علوها. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل أنبياء ما يبلغها غيره. قال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني لا تحقر نفسك، جد واجتهد وستنالها إن شاء الله برحمة الله. لا تقل أنا ما أبلغها، أمل من ربك خير واجتهد وأبشر، فإن الله عز وجل يضاعف للمؤمن أجوره التمرة إذا تصدقت بها من رزق حلال تبتغي بذلك وجه الله، ينميها الله لك حتى تكون مثل الجبل العظيم، وهي تمرة في الأصل، ثمرة واحدة. رب عز وجل يضاعف للمؤمن أضعاف أضعاف، ليس يعطيه فقط ما قدم أو قدر ما عمل، بل يزيد عز وجل. وهذا من فضل الله، وهذا من رحمة الله. فإذا كنت لك رغبة في تلك المنازل فشمل واستعد، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لأن آدم خلق في الجنة منازلك الأولى. ولكننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ سبي العدو الشيطان لما وسوس لآدم وحواء وأخرجهم من الجنة، هي منازلنا. فحي يعني هيا جد وكرس جهودك، شمر، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال مؤلفه يحيى النواوي غفر الله له: فرغت منه يوم الاثنين 14 رمضان 70 و600. هذا بحمد الله وبتوفيقه الذي من علينا بالهداية وبطلب العلم، ونسأله المزيد والتوفيق، ونسأله الإخلاص، ونسأله القبول، ونسأله أن يدخل الجنة التي سمعنا أوصافها وبيّنها لنا في كتابه، وبيّنها لنا بنبينا عليه الصلاة والسلام، بيّنها لربنا ونبينا أكمل بيان، وشوقنا إليها بالحث على الجد والاجتهاد، وهو وعد صادق، ومن أصدق من الله قيلا. نحمد الله ونشكره الذي من علينا بإكمال هذا الكتاب، وقد قمنا بشرحه بقدر الإمكان على تقصير مني لقلة زادي من العلم، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالإخلاص والتوفيق والقبول والعلم النافع والعمل الصالح وحسن الختام، وأن يجعلنا من طال عمره وحسن عمله، وأن يجعلنا من ورثة جنة الفردوس برحمته وهو أرحم الراحمين، نحن ووالدينا ووالديهم وذرياتنا وأهلنا جميعا. ونسأله أن يجزي أخانا عاصم خيرا الذي عمر هذا الدرس بجد واجتهاد، فنسأل الله لنا وله التوفيق، ونسأله أن يرزقه وأن يعطيه حتى يرضيه في الدنيا وفي الآخرة. تم بحمد الله وتوفيقه هذا الكتاب، ونريد إن شاء الله أن نستبدله بكتاب آخر هو الترغيب والترهيب الصحيح من هذا الكتاب، لأن الشيخ الألباني رحمه الله قد نقح هذا الكتاب فأخرج منه 3 مجلدات قال إنها هي الصحيح حسب ما تبين له رحمه الله. فسنقوم إن شاء الله بشرح الكتاب وقراءته، لأن نسأل الله أن ينفعنا به، فيكون مكان هذا الكتاب إن شاء الله يوم الأربعاء، كتاب الترغيب والترهيب لمن الأثير. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، ووفقنا لطاعتك، وجنبنا معاصيك، وأصلح قلوبنا، وأصلح شأننا كله، وأصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، ختم لنا ولكم بالصالحات، ومد عمركم في طاعته، متعكم الصحة والعافية، وبارك لكم في عمركم وفي أولادكم وفي أعمالكم وفي أموالكم، ونغفر المسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات، ولا يجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفره، ولا دينا إلا قضاءه، ولا مريضا إلا شفاه. نسأله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: ما المقصود بأن جنة الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة؟ وسط الجنة يعني أعلاها وأفضلها، أعلاها منازل، وأوسطها يعني أفضلها وأكملها، ليست يعني من كلمة وسط اللي احنا نعرف يقولنا هذا وسط يعني بين الضعيف وبين القوي مثلا، لا، الأوسط هنا يقراد به الأفضل، مثل ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كان نسبه من أوسط يعني من أفضل الأنساب. يقول السائل: إذا تأخرت عن صلاة المغرب ووجدت الناس يصلون العشاء، كنت في سفر، هل أدخل معهم بنية المغرب صلاة الجماعة؟ إن دخلت معهم من أول الصلاة ثم إذا قاموا للركعة الرابعة جلست وتشهدت وسلمت ثم قمت وكبرت معهم في العشاء لعلك تدرك الركعة الأخيرة ثم تصلي أربع كاملة فلا بأس، وإن خفت من الارتباك وحصول الشك عندك فانعزل وصل المغرب منفردا ثم ادخل معه بصلاة العشاء بما تدرك واقضي ما فاتك. يقول السائل: خاصة إذا فاتك شيء من العشاء فالأولى فإنك تنعزل من الأصل وتصلي المغرب حتى لا يحصل عندك ارتباك، لأنه يحصل تشهدات قد تكون زائدة في صلاة المغرب.